دائما. هذا الوجه الأول، أنه إذا سلمتم أنه ليس على إطلاقه، سلمتم سلمنا. إذا خذوا الثانية وهي القذيفة التي نريدها كما ستأتي، أن هذه الرواية مفسرة بغيرها. هذه الرواية ليست على إطلاقها، أخذتم هذه وتركتم، اجمعوا النصوص. هذه الرواية مفسرة بغيرها، فعندما قال صلى الله عليه وسلم، فعندما قال ايش في القلم انكسر، فعندما قال صلى الله عليه وسلم او سبعا او اكثر من ذلك، او سبعا او اكثر من ذلك، ان رأيتن ذلك بماء وسدر، قالت ام عطية، ماذا قالت؟ وترا؟ قال نعم. هذا نص واضح صريح، اي هل نجعله وتر؟ قال نعم وتر، وهذا دال على الوجوب، اي انه يقطع على الوتر. واضح؟ قالت وترا؟ قال نعم. ما قال لها ان رايتن ذلك، فدل على ان رايتن ذلك اي ان احتجتن الى زياده الغسل، الغسل فزدنا، ولكن قفنا على وتر. راجع احكام الجنائز صاد 65، والله تعالى اعلى واعلم. وسياتي ان شاء الله مساله او صفه الغسل في صاد 65. 65 اذا كان لديكم سؤال. قال هذا ليس هو المراد، ذكر وجه، قال أنه يعذب فقط في القبر. واضح؟ المسألة التعذيب قال في القبر، وقال أن التعذيب ليس حقيقي، ليس المراد به التعذيب هو أنه يعذب، بل يتألم على بكائه، ليس عذاب حقيقي، قال أنه يتألم على بكائهم في قبره. لماذا قلنا أن قول الجمهور هو الصواب؟ لأن الرواية جاءت ويوم القيامة، يوم القيامة من يتألم على بكاء أهله؟ عرفتم ما معنى يعذب؟ قال شيخ الإسلام يعذب في قبره، أي يحن إليهم على بكائهم وشدة بكائهم. واضح ما معنى يعذب؟ فقال من التألم، وهذا يأتي في اللغة، أن شيخ الإسلام ليس بالهين، هو إمام جبل بحر. فقلنا هو الصواب، كلام شيخ الإسلام كان صواب لولا هذه الرواية، فجاءت الرواية يوم القيامة، ويوم القيامة من يتألم على غيره؟ إذا كان الأنبياء نفسي نفسي، فما بالك بغيره؟ ينظر إلى أمه، إلى أبيه، إلى أخيه، لا ينظر إلى أحد، فكيف يتألم؟ فإذا لا يصلح هذا التأويل، فرجع إلى التأويل الجمهور وهو الحق الصواب. سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله كيف يوضأ الميت وكيف يغسل، سأشرح لكم بتفصيل واضح. اتركنا من السؤال الثاني، اول خلينا ننتهي من السؤال الاول. الاحساب تاتي بمعنى الانساب، الحسب هو انا فلان ابن فلان ابن فلان، وكذلك النسب ينسب اليه. واضح؟ ايش؟ النسيب يقال هذا عند العامة. واضح؟ وسيأتي هذا في النكاح إن شاء الله، سنبين لكم هذه المسائل. تقول ما حكم، هل حكم الوضوء مما مسته النار منسوخ أم أنه للأفضلية فقط مع الدليل إن وجد؟ نقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار هذا حديث صحيح لا شك فيه، وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. واضح؟ وجاء حديث آخر من الصحابي قال كان آخر العهدين، أو كان آخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. اختلف أهل العلم على قولين، القول الأول قالوا أن هذا ناسخ لذاك، إذن ترك الوضوء مما مست النار. وذهب طائفة إلى أنه يحمل على الاستحباب، أي أنه يستحب من أكل شيء مسه النار أن يتوضأ، وهذا هو الأقرب، والجمع بين النصوص أولى. وكان لك في وضوئك أجر على أنك توضأت أولا وقمت بهذا الفعل. هل إذا قال أحدنا للآخر يا ويلك لو فعلت كذا من باب التهديد يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندعو بالويل؟ لا، ليس هذا المراد. الويل بعضهم فسره بأنه واد في نار جهنم، واضح؟ فالآن اندرج عند العامة الويل من باب التهديد، يعني يا ويلك ويلاه، واضح؟ وهذا لا يدخل لأنها لم تقع في مصيبة حتى تولول ونقول دخلت في النهي، إنما هذا الحديث منصب على من مات لها ميت أو مات له ميت وأصبح يولول، ولكن إذا قال له يا ويلك إن ذهبت إلى المكان الفلاني هذا ليس فيه بأس إن شاء الله، ولا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل ممكن أن نعد الأمور المحرمة التي في حديث امرأة من المبايعات ألا نعصيه رقم واحد ثم لا نخمش وجهها ثم الباقي؟ نعم، هو هذا. أولا ألا نعصيه، هذا الأمر الأول في المعروف، ثم بايعناه على أننا لا نخمش، ثم إلى آخره، هذا هو الترتيب الصحيح، واضح؟ هذا هو الترتيب الصحيح. نرجو من فضيلتكم بيان هذه الأمور التي تشكل على بعض الناس، هل هي غيبة أم لا؟ إذا اشتكى شخص من آخر يؤذيه إلى من ينفعه بشيء ولكن بقصد التفريج عن النفس، يعتبر غيبة أم لا؟ وإذا كان غيبة هل المستمع يكون مشتركا له في ذلك وإن نصحه وأمره بالصبر وجزاكم الله خيرا؟ تعطيكم قاعدة خذوها، قالها الشاعر وهي علم: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، محذر ومعرف، القدح ليس بغيبة في ستة، متحذر ومعرف، أن يذكرها، تذكر أول واحدة، القدح ليس بغيبة في ستة، معرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، هذه خمس، واضح؟ بقيت واحدة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم، أحسن، متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، هذه ست. ما هي الأولى؟ متظلم، فلان ظلمني، هذا ليس بقدح لأنك تشكو إلى صاحبك من ظلم هذا الظالم، فهذا لا يدخل في الغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف، احذر فلان فيه كيت وكيت حتى لا يخدعك، فقد خدعني وخدع فلان وفلان، واضح؟ متظلم ومعرف ومحذر كذلك، يحذر يقول يا فلان انتبه فإن فلان فيه كذا وكذا، واضح؟ محذر، والأول معرف، المعرف الذي يأتي يسأل يقول ما تقول في فلان فيه كذا وكذا وكذا، واضح؟ متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا، الذي يجاهر بالمعاصي فتحذر منه الناس، قل فلان هذا مجاهر للمعاصي، واضح؟ من باب التحذير. ومجاهر فسقا ومستفتن، مستفتن أي طلبك في الفتية، قال يا فلان أنا فلان جاءني ليتزوج بنتي فهل أزوجه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما فلان فكان صعلوك، هذا ليس بقدح، هذا تبيين، وأما فلان فكان لا يضع العصا عن عاتقيه أو عن عاتقه، واضح؟ هذا ليس بقدح، هذا من باب تبيين الحال، واضح؟ مستفتن لأن هذه أعراض وهذا يريد أن يتزوج وأزوجها هذا الشرير، مستفتن، فالقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، يا فلان أنقذني من فلان، يا رسول الله لقد ظلمني جاري، وبينت لكم هذا الحديث بطوله، هذا ليس بقدح، فهذا لا يدخل في باب القدح. إذا علمتم هذه القاعدة وحفظتموها فما يدخل في باب القدح. أما ما تجعلها تصل إلى 66 كما يفعل بعضهم يجعل القدح في كل شيء، لا، القدح هذا هو الجائز منه وليس بغيبة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك الرجل لما دخل عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول فيه وفيه وفيه، فلما دخل قال مرحبا بفلان ورحب به. عائشة فقيها لما رأت هذا الأمر قالت يا رسول الله كان فلان عند الباب وتقول بئس أخو العشيرة هو، ثم لما دخل رحبت به، لما؟ قال يا عائش إن من الناس يعني من يؤمن شرهم أو يحذر من شرهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حاكم لقومه أو أمير على قومه، فأنا إذا لم أعطيه ولم أمدح فسوف يرجع ويفعل ويفعل وربما يرتد هو وقومه، فمن الناس من يأمن الناس شرهم. واضح؟ أرجو من فضيلكم أن تذكروا لنا، لا هذا ما نريد أن نبين. الثاني ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى أن الرجل يؤجر على اللقمة إذا وضعها في فم امرأته، نقول في في امرأته مش في في امرأته، خطأ، في في امرأته، كثير منهم يقول في في امرأته، هذا خطأ في النحو، من أين أتت بالياء الثانية؟ هي في في امرأته، واضح؟ ويصح أن تقول في فم امرأته كما جاء في حديث أيضا في فم امرأته. ولهذا قالوا في الأسماء الستة أب أخ حم كذاك وهنو، لا، وارفع بواو وانصبن بالألف واجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، بانا أي خرج، ما في ميم، في، واضح؟ في امرأته. تقول إذا وضعها في فم امرأته أو في فم امرأته، صحيح على الرواية الأخرى، فهل إذا وضعت المرأة اللقمة في فم زوجها يشمل الحديث؟ نعم يشملها لا شك، بل هو ربما يكون أولى وأولى، واضح؟ والمقصود بوضع اللقمة هو الظاهر، أن يأخذ اللقمة ويضعها في امرأته، والمقصود به إطعام الأهل، لأن هذا فيه أجر عظيم إذا وضع الرجل اللقمة في امرأته. أما سؤالها الأول فما نريد أن نتكلم عليه، فتقول أين، أرجو من فضيلتكم أن تذكروا لنا شيوخكم الذين درستم عليهم إلى آخره، فما نريد أن نتكلم، فهذه يعني تخرجنا عن المجال لأن البحث فيها طويل. تقول إذا سمحت يا شيخ في السؤال الذي كان في الدرس الماضي الذي أنا سألته لم تفهم ما أقصد، كنت أقصد أني أو قد قمت بإعطاء بعض زميلات لي برنامج في الكمبيوتر، مسألة الكمبيوتر، وهذا البرنامج يحتوي على مواقع سيئة مثل الأغاني، وفي نفس البرنامج يوجد مواقع مفيدة جيدة، ولكن السؤال فيما أو في إذا قمنا هؤلاء الزميلات باستخدام الموقع السيء أو المواقع السيئة، فهل أوثم يعني آثم أنا على إعطاء لهن هذا البرنامج؟ نقول قطع الشر خير من هذا، لأن هذا من باب درء المفسدة، فإن كان هذا الموقع فيه خير كثير، ولكن تعلمي أن هذه المرأة ربما تنجر في هذا الموقع وتقع فيما حرم الله، فينبغي أن لا تعطيها، لأنه ما الفائدة التي ستجنيها مقابل هذا الشر العظيم الذي ربما تقع فيه؟ فنسأل الله أن لا تأثم، ولكن عليها أن تحذر من أن تستمر في هذا الأمر، لأن هذه المواقع منها ما هو خبيث معلوم. إذا قام شخص ما برمي شيء ما في أي مكان أو في القمامة، وقام شخص آخر بأخذه والانتفاع به، فهل يجوز له أن يأخذ أم علي أن يتركه وهذا الشيء مثل القلم ومثل القلم وغيره من الأشياء الممكن أن يستفاد منها. أما إذا رميت في القمامة فهذا دليل على أنه استغنى منها، فيجوز أن يأخذها هذا الإنسان لأنها تختلف من اللقطة. اللقطة هي التي سقطت عنه ولا يدري بها، أما القمامة أما أنه يرمي ويقول يا ناس أنا هذا ما أريده ويرميه، هذا يجوز أن يأخذه الإنسان الآخر. فرقوا بين اللقطة، هي أنا أظن أنها التبس عليها مسألة اللقطة، هذه ما تدخل في باب اللقطة، إنما هذا جائز لا أن تأخذ، بل الذي سقط وهو لا يعلم به يجوز أن يأخذ ويعرف لمدة سنة ثم يتصرف فيه كما في حديث اللقطة. في هذا السؤال الذي لم يتم توضيحه هو أن هناك أشخاص يقولون بإذن الله في كل مكان، فكيف نرد عليهم وهل كلامهم صحيح؟ ونفس السؤال الماضي، بإذن الله في كل مكان أيضا ما اتضح لي هذا السؤال، إيش تفهمون هذا السؤال؟ يعني تقول أن يقولون بإذن الله في كل مكان هكذا اللفظ؟ لا، إذا قالت بإذن الله في كل مكان فهذا خطأ فاحش لأنها عقيدة الحلولية. لا، هي قالت بإذن الله في كل مكان، لماذا تقيد بكل مكان؟ تريد أنه يقول بإذن الله في كل مكان هكذا يقول، ستذهب إلى السوق بإذن الله في كل مكان، هذا لا شك أنه خطأ ولا يجوز أن يقال هذا، لأنه لا يجوز أن يقول المرء أن الله في كل مكان، واضح أو حال في إنما الله سبحانه وتعالى بعلمه. أظن الوقت انتهى ولا نستطيع أن نجيب؟ تقول نرجو منكم توضيح المكان الذي في الكعبة بين الركن والباب الذي يجوز أن نضع وجهنا، طبعا هذا الحديث الذي جاء بين الباب والركن، الآن ما أستطيع إلا أن نتصور الكعبة أمامك، الملتزم والمقصود به الملتزم، والملتزم تجدون عنده أناس، وهل يجوز المرأة كذلك؟ إذا لم يكن هناك مفسدة وفتنة جاز، بشرط أن لا تتكشف وأن لا تقع في محظور، وإلا فلا. إذا كانت هناك أمور إذا كانت هناك أموال مخصصة للصدقة على الأيتام، فهل يجوز إعطاؤها لفقير محتاج جدا وهو يتيم لكن بلغ سن الرشد؟ كيف يتيم وبلغ سن الرشد؟ إذا بلغ سن الرشد ليس بيتيم، واضح؟ اليتيم هو يتيم الأب، واضح هذا من الناس. أما من الحيوانات بعضهم قال يتيم الأب والأم، وبعضهم قال يتيم الأم، والمسألة فيها طول وخلاف، وما الفائدة نبحث بها لأنها ليست لها صدقة أي في الحيوانات. المهم، فهل يجوز أن نعطي إذا كانت مخصصة لليتيم؟ فلا يجوز، انتبهوا من هذه المسألة، كثير من الناس يقع في هذه المسألة، تكون أموال مخصصة للزكاة، يأتي يقول هل يجوز أعطيها أو أصرفها في مصارف أخرى كبناء المساجد؟ نقول لا. مدارس؟ نقول لا، لأن هذه خصصت للزكاة، والله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات، وحصر الصدقات في هذه الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن تتعداها إلى غيرها. أم أنه يعتبر تغيير النية المتصدق بها وجزاكم الله خيرا؟ وقد سبق الجواب أنه لا يجوز إذا كانت قد خصصت لليتيم، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد صلاة العشاء درس الصيام، لا بد أن تحضروا لأنه درس مهم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ بادئ في بدء. أحببت أن أنبه على أن غدا درس الأصول سيتوقف إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، أي أن غدا لا يوجد درس، واضح؟ إلى الأسبوع القادم إن شاء الله سنكمل بحث الأصول، يعني الأسبوع القادم مستمرين في الدروس، بس الأسبوع هذا نقف عن درس الأصول فقط. أما البحث الذي قد تكلمنا عليه في الدرس الماضي وهو الغسل أو وهو الغسل، وتكلمنا على غسل الميت، وأخبرتكم أنني إن شاء الله سأبين لكم صفة غسل الميت، وبينا أن غسل الميت واجب فرض كفاية، وذلك بما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد فيها الأمر بالغسل. وأما الصفة فستأتي إن شاء الله، وبينا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن يغسل الميت أولا ثلاث، وأنه إذا احتاج المغسل إلى أن يزيد على الثلاث وجب عليه أن يقف على وتر، أن يقف على وتر، يعني يغسل خمس سبع تسع وعلى ذلك فقس إذا احتاج إلى ذلك، وأن يخلط في آخر غسلة الكافور. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وين وصلنا عنها؟ قال لا ما انتهينا، نعيد نقرأ الحديث ثم نذكر ما فيه من مباحث. قال صفة الغسل: عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وقد بينت لكم أن في هذا الحديث دليل على وضوء الميت، أي أن الميت يوضأ، وأن الواو في قوله ومواضع الوضوء أن الواو كما تعلمون لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. قال: وعنها قالت، يعني عن أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور، فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني، فلما فرغنا آذنا. فألقى إليها حقوه فقال: أشعرنها إياها. وقد شرحت لكم هذا الحديث، وهذا حديث عظيم جليل، لأن الإنسان كما تعلمون صائر إلى ذلك، ألا وهو الموت، وسوف يغسل كما غسل، ويحمل كما حمل، ويصلى عليه كما صلى على غيره، ويدفن في قبره كما دفن غيره. فهذه أحوال تمر على جميع البشر، لأن الإنسان كما أن له بداية له كذلك نهاية، ولكن هذه النهاية التي يعتقدها المسلمون ليست كالنهاية التي يعتقدها الكافرون، فإن المسلم يعتقد ويدين الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتقاد أنه إذا فارق هذه الدنيا لم يمتهي أو لم تنتهي الأمور، بل أنه سوف يحاسب في قبره، وسوف يسأل كما سنبين في الحديث الطويل، وسوف يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وينعم ويسعد في قبره ويقال له: نم نوم العروس، أو أنه يشقى في قبره ومن شدة ما يرى من هول القيامة يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه قد علم مصيره في الآخرة، وعلم أن النار وما فيها من أهوال وعذابها شديد وقعرها بعيد وحرها شديد. فلما رأى هذه الأحوال ورأى مصيره ومقعده قال ربي لا تقم الساعة، عذابي في قبري هذا على أنني أتعذب وما أشده من عذاب، رغم هذا العذاب يقول ربي لا تقم الساعة، أتحمل هذا ولا أتحمل عذاب النار في الآخرة. لهذا كان عثمان رضي الله عنه إذا رأى القبر بكى بكاء شديدا رضي الله عنه. فيقال له يا أمير المؤمنين تذكر لك الآخرة فلا تبكي كما تبكي عند رؤيتك للقبر. قال إن القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فهو لما سواه أنجى. وصدق رضي الله عنه، من نجا في هذه الحفرة فإنه تهون عليه الأمور الأخرى، لأنك إذا أنزلت إلى قبرك رأيت مصيرك وأيقنت إن كنت من أهل الجنة أو كنت من أهل النار. لأنه كما سيأتي ملكان يسألان وينتهران يقولان من ربك، من ربك؟ هنا في الدنيا كلنا يقول ربي الله ولا إله إلا الله، لكن هناك من الذي يثبتك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هنا الثبات وهنا النجاة. أما إذا لم تستطع وكنت من الصنف الآخر الذي يقول ها ها لا أدري، سمعتهم يقولون كذا وكذا وكذا، هنا تقول يا ويلتا وتندم على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في أوقاتك التي ضاعت في القيل والقال، على أوقاتك التي ضاعت في الكلام في أعراض المسلمين، على أوقاتك التي أضعتها في أكل الربا، على أوقاتك التي أضعتها في الذهاب إلى الحرام وفي السماع في الحرام وفي مشاهدة الحرام، وتبدأ هذه الأمور تأتيك في قبرك وأن لك أن تجيب وأنت تعلم أنك قد فعلت هذا. لا تستطيع ولا تنجو إلا بأعمالك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا الحديث أنه يأتيه ذاك الرجل، من الرجل الأول الذي هو قد علم وعمل، فيرى الرجل الصالح فيقول هذا الرجل في قبره، لما يرى هذا الرجل الذي قد أتى حسن المنظر وحسن الثياب يقول من أنت ووجهك الوجه الذي يجيء بالخير، من أنت ووجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ يقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا اليوم عنك أدافع، هناك أعمالك تنفع. لكن الرجل الآخر يأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الثياب، فيقول له من أنت ووجهك الوجه الذي يأتي بالشر أو بالسوء؟ فيقول أما تدري من أنا؟ أنا عملك السيء. فيتذكر هناك أحواله وأهواله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعنها أي عن أم عطية قالت تظفرناها، فظفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. انتبه، تقول أم عطية كذلك تظفرنا شعرها ثلاث أثلاث قرنيها، هذا القرن في مؤخرة الرأس، قرن من هنا وقرن من أعلى الرأس من طرفي الرأس، قرن من هنا وقرن من هنا على أنه ظفيرة، وناصيتها أي هذه الناصية من أمام، وأتينا بقرن من أمام. وعنها قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها، أي ألقينا القرون خلفها، وهذا سنبينه إن شاء الله أنه من السنة أن تظفر المرأة ويلقى شعرها خلفها. قلت أما كيفية الغسل يوضع الميت على مكان مرتفع ويجرد من ثيابه. أنت في الدنيا تستحي أن يراك فلان وعلان، بل ربما استحيت من زوجتك، وكذلك الزوجة ربما استحت من زوجتها، وهذا مباح أن ترى المرأة الرجل ويرى الرجل زوجته، هذا مباح ليس بمحرم، ولكن تستحي أن ترى أو يرى شيء منك في الدنيا. أما إذا مت فإنك تقلب يمنة ويسرى وتنزع منك الثياب ولا تستطيع أن تقول كلمة، كلمة واحدة لا تستطيع أن تقول دعوني لا تجردوني من الثياب، وأن لك أن تقول هذا وأن لك أن تقول ذلك وأنت روح جلس معك العمر روح العمر بس كده خذ معك جلس. قلت قلنا على مكان مرتفع ويجرد من ثيابه، ويوضع عليه ساتر، أي أنه رغم أنه جرد من ثيابه يوضع عليه ساتر يستر جسده، لأن هذا له حرمة كما تعلمون. قلنا ويوضع عليه ساتر يستر عورته، لأنه لا يجوز أن ترى عورة المؤمن المسلم حتى لو كان ميتا. ويكون الغاسل ثقة صالحة، يكون الغاسل ثقة صالحا أمينا، لهذا ينبغي إذا أراد الإنسان أن يغسل أخا له أن يبحث عن غاسل أمين، لا يذهب إلى المجالس يتكلم ويقول قد وجدت من الميت كذا وكذا، بل عليه أن يستر عليه، فإن رأى فيه من العيوب ستر على أخيه هذا المسلم، فينبغي أن يكون ثقة أمين ولا يفضح عورات المسلمين، وله أجر عظيم على فعله هذا بشرطين، أي أنه يؤجر على فعله هذا لكن بشرطين. أولا أن يستر عليه، ولا يحدث بما يرى، فإن رأى عيبا من أخيه ينبغي عليه أن يستر على أخيه ولا يتحدث في المجالس ويقول سبحان الله فإني رأيت فلانا الميت قد خرج منه كذا وكذا، لا، ينبغي أن يكون أمين. أما أن يذكر بالعموم فمثلا يقول قد غسلنا في مرة من المرات وقد وجدنا أن هذا الرجل قد اسود بعد أن غسلناه، فلما سألنا عنه أخبرنا أنه لا يصلي، فهذا جائز أن يحدث من باب الإنذار ومن باب التحذير، لكن أنه يخص ويقول وجدنا فلان ابن فلان فهذا لا يجوز له، بل ينبغي عليه أن يستر على أخيه المسلم. قلنا ولا يحدث بما يرى من المكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما، انتبهوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل مسلما فكتم عليه، غفر الله له 40 مرة، وهذا حديث عظيم يدل ويبين فضل المغسل الأمين الثقة أن له أجر عظيم. ما هو أجره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له 40 مرة. وكلنا يبحث عن هذه المغفرة، كلنا يسعى وفي عبادته ويكتح من أجل أن يجد هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والحديث أخرجه الحاكم، الحديث أخرجه الحاكم وغيره، وهو صحيح على شرط مسلم، وهو صحيح على شرط مسلم. راجع أحكام الجنائز صاد 69، أحكام الجنائز الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة. ثانيا أن يبتغي بذلك وجه الله تعالى. انتبه، لا يغسل من أجل المال، أعطوني بعد أن ينتهي فقد غسلت لكم فلان، لا، ما يجد على ما يحصل على هذا الأجر. إنما هذا الأجر لمن ابتغى بعبادته، لأنكم تعلمون أن الغسل عبادة وبينا أنه فرض كفاية، فينبغي عليه أن يخلص هذه العبادة لله تعالى كما جاء في غير ما آية وحديث. قلنا أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد جزاء ولا شكورا، لا يريد جزاء ولا شكورا، أي لا يسعى في غسله هذا من أجل الدنيا، إنما يغسل لله وفي الله، ولا شيئا من أمور الدنيا، ولا شيئا من أمور الدنيا، لأنها عبادة، لأنها عبادة. واضح؟ إذن إذا أراد المغسل أن يحصل على هذا الأجر، عليه أن يجمع إلى ذلك شرطين. يجمع أولا أن يستر على هذا الميت ولا يتحدث بما فيه. ثانيا ينبغي عليه أن يبتغي بغسله هذا وجه الله تعالى، لا يريد جزاء ولا شكورا. ثم بعد أن يجرد الميت من الثياب ويوضع عليه الساتر، ثم بعد أن يجرد الميت من الثياب ويوضع عليه الساتر ويلف المغسل على يده خرقة، ينبغي للمغسل أن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل العورة، حتى لا يمس عورة هذا الرجل أو هذه المرأة، إذا كانت المغسلة أيضا امرأة تغسل امرأة، أن ويلف المغسل على يده خرقة يتمكن من مسح، أو ليتمكن من مسح العورة، يتمكن من مسح العورة، فإن لمس العورة حرام، فإن لمس العورة حرام، لا يجوز لك أن تمس عورة أخيك المسلم إلا لضرورة، كما لو أراد رجل أن يذهب مثلا إلى طبيب ليتطهر، نقصد به الختان، واضح؟ فهذا من باب الضرورة فإنه يجوز، أما المغسل فإنه يستطيع أن يلف على يده خرقة ولا يمس هذه العورة. ثم يوضأ الميت كما يوضأ للصلاة. إذن أولا يوضع في مكان مرتفع، ثم يجرد من الثياب، ثم يوضع عليه ساتر، ثم يلف على يده خرقة، ثم ماذا؟ ثم يوضأ الميت كما يوضأ للصلاة، أي يوضأ هذا الميت كما يوضأ للصلاة، للحديث الذي مر معنا كما بينت لكم. ثم يبدأ بشقه الأيمن، واضح؟ يعني يبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامينها، واضح؟ أي الموضع الأيمن. ثم يبدأ بشقه الأيمن، يصب الماء عليه أي على الميت من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، من رأسه إلى أسفل، واضح؟ ثم يقلب الميت على شقه الأيسر، واضح؟ لأنه يريد أن يغسل أيضا ما بقي من الجزء الأيمن من ظهره، ثم يقلب الميت على شقه الأيسر حتى يكمل الشق الأيمن من الخلف، واضح؟ يعني يبدأ يصب الماء من أوله إلى آخره بعد الوضوء، ثم بعد أن غسل هذا الشق الأيمن من أعلى يقلبه على جنبه الأيسر حتى يتمكن من غسل ما بقي من خلف أي من ظهره من الشق الأيمن، قلنا على شقه الأيسر حتى يكمل الشق الأيمن من الخلف، حتى يكمل الشق الأيمن من الخلف، ثم يعيده على ظهره، ويغسل شقه ماذا؟ الأيسر من الأمام، يعني يبدأ بالشق الأيسر من الأمام لأنه انتهى من الأيمن، فالآن يبدأ بالأيسر من الأمام، ثم يقلبه على شقه الأيمن ويكمل غسل، بعد أن قلبه الآن على شقه الأيمن غسل الأمام ثم يقلبه على شقه الأيمن حتى يكمل ما بقي من الشق الأيسر من الخلف، قلنا على شقه الأيمن ويكمل غسل شقه الأيسر من الخلف بحيث يكون بهذا الغسل عمم بالماء جميع بدنه، عمم بالماء جميع بدنه، بهذا يكون عمم الماء أو عم الماء جميع بدنه، ثم مع آخر غسلة، ولا تنسوا أنه لا بد من ثلاث غسلات، ثلاث غسلات، ثم إذا رأى أنها لا تكفي ماذا يفعل؟ يأتي بالخامسة، ما كفت السابعة، واضح؟ قلنا ثم مع آخر غسلة يجعل ويخلط الكافور معها، يعني مع آخر غسلة يجعل الكافور، وبينا لكم ما هو الكافور. وإن كان الميت امرأة، وإن كان الميت امرأة ندب نقض نقض شعرها، ندب نقض شعرها، يعني إن كانت امرأة يفك الشعر وتغسل، واضح؟ أو يغسل رأسها، واضح؟ يغسل رأسها وشعرها، واضح؟ يعني تفك الضفائر، إذا كانت مظفرة مثلا هذه الميتة تفك هذه الضفائر ويغسل شعرها ورأسها، قلنا ندب نقض شعرها وغسله، وأعيد تضفيره إلى ثلاث، وأعيد تضفيره إلى ثلاث، هذا في من؟ في المرأة، إلى ثلاث أو إلى ثلاثة قرون، إلى ثلاثة قرون، ويلقى خلفها، بعد أن تضفر ثلاث تلقى هذه الضفائر خلفها، ولا يشرع أن يحشى الميت بالقطن، تجدون بعض الناس إذا مات الميت وضعوا القطن في أنفه وفي أذنه و و و و نقول لا، ما يجوز هذا الفعل، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خير لفعله السلف، هذا أمر محدث إلا إذا اضطر إليه الإنسان كما سنبين. قلنا ولا يشرع أن يحشى الميت بالقطن في أذنيه وأنفه لأنه خلاف السنة، لأنه خلاف السنة. والسنة لم ترد به، يعني ما ورد بذلك سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا في حالة الضرورة، يعني إذا احتاج إلى القطن وإلى أن يضع هذا القطن في حالة الضرورة قلنا لا بأس في حالة الضرورة، واضح؟ فإنه يجوز، كالمريض الذي معه سيلان مثلا، يسيل من أنفه بسبب الحادث وما أكثرها في هذا ما أكثرها في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كان أصيب هذا الميت بنزيف من أنفه فإنه يوضع هذا القطن، لأنه لا يستطيع أن يغسله إلا بوضع هذا القطن، لأن الدم ينزل ويستمر في النزول، فإنه يجوز له. كالمريض الذي معه قلنا سيلان وغيره، وسيأتي الكلام على الكفن إن شاء الله، سنبين كيفية الكفن. إذن عرفتم الآن صفة الغسل، هذا هو الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة في صفة غسل الميت. فعليكم إذا أردتم أن تغسلوا ميتا، أو أرادت امرأة، أو أردنا النساء أن يغسلن أن أرادت النساء أن تغسلن ميتة، فعليهن أن يطبقن ما ورد في هذه السنة وفي هذه الصفة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: من يتولى الغسل؟ من يقوم بغسل الميت؟ قال: يتولى غسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل. من الذي يتولى غسل الميت؟ من كان يعرف سنة الغسل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمامك ليس دابة أو سمكة تأتي بالماء وترشه وانتهى، لا، تطبق عليه سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان من أهله وقرابته، وهذا أفضل وأولى. إذا كان يعلم صفة غسل الميت وكان من أهله وقرابته ويستطيع أن يغسل هذا الميت، فإنه الأولى والأحرى أن يغسل هو هذا الميت، لا أن يغسله غيره. قال: لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله. الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ كانوا من أهله. عن علي قال: غسلت، وعلي من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، طبت يا رسول الله حيا وميتا. يقول: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغسل أنظر في النبي صلى الله عليه وسلم، هل سيخرج منه شيء؟ هل سيخرج منه كما يخرج من الميت رائحة أمر آخر؟ يقول: فلم أرى منه شيء صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. كان طيبا في حياته، كان طيبا في حياته، في معاملته للناس، في أخلاقه، في سلوكه، في عبادته.